أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العقل والإجماع. كان الكلام في النقطة الثانية من قاعدة لا حرج التي تكلمنا فيها عن مدرك القاعدة، وقلنا يستدل على هذه القاعدة بآيات من الذكر الحكيم. ذكرنا ثلاث آيات، وقلنا إن الآية الأولى والثانية تم الاستدلال بهما بخلاف الآية الثالثة. وأما الروايات فنحن في غنى عنها بعد تمامية الاستدلال بالآيات الكريمة. وقد أورد المحقق النراقي 18 رواية. وصلنا إلى دليل العقل والإجماع، فهل يمكن أن يستدل على قاعدة لا حرج بدليل العقل وبدليل الإجماع أو لا؟ أما بالنسبة إلى العقل فلا يمكن الاستدلال به على قاعدة لا حرج. لماذا؟ لأنه ما المراد بالحرج؟ المراد بالحرج الأمر الشاق والمشقة الشديدة، والعاقل لا يحكم باستحالة الأمر بالمشقة. نعم، العاقل يحكم باستحالة الأمر بغير المقدور. ولذلك ندرس في علم الأصول في مباحث الدليل العقلي استحالة التكليف بغير المقدور. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآيات ناظرة إلى هذا المطلب العقلي، أنه يقبح تكليف غير القادر. ما دام المكلف غير قادر يقبح أن تكلفه بذلك التكليف. إذن العاقل يحكم باستحالة التكليف بغير المقدور، ولا يحكم العاقل باستحالة التكليف بالأمر الشاق. ولو حكم العاقل بالأمر الشاق للزم محذور. ما هو هذا المحذور؟ وهو أن التكليف بالأمر الشاق قد وقع في الكثير من الشرائع السماوية. ولذلك الآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر، تقول هكذا: ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر عبارة عن الأمر الشاق، يعني ربنا لا تشق علينا كما شققت على الذين من قبلنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: بعث بالشريعة السمحاء. هناك شرائع سماوية كان فيها بعض الأحكام والتكاليف الصعبة، القرآن الكريم يشير إلى ذلك: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. واضح ولا في سورة البقرة، كلف بني إسرائيل كان مقتضى التوبة أن يقتل الإنسان نفسه. تكاليف شاقة، واضح ولا؟ إذن لا يمكن الاستدلال بدليل العقل على قاعدة لا حرج. لأن المراد بالحرج المشقة الشديدة، والعقل لا يحكم باستحالة الأمر بالمشقة. نعم، العقل يحكم باستحالة التكليف بغير المقدور، وهذا أجنبي عن قاعدة لا حرج. وأما بالنسبة إلى الإجماع، لو استدل بالإجماع على قاعدة لا حرج قلنا هذا الإجماع ليس بحجة. لماذا؟ لأن هذا الإجماع حتى لو ادعي أنه محصل وليس بمنقول، لأن المنقول ليس بحجة، لكننا نقول إن هذا الإجماع إما مدركي أو محتمل المدركية. إن قطعنا أنه مدركي، يعني إن الأصحاب المجمعين قد أجمعوا على قاعدة لا حرج للآيات والروايات، في هذه الحالة نقطع ببطلان هذا الإجماع، لأننا قطعنا بمدركيته. وإن قلنا لا، نحتمل أنهم قد استندوا إلى المدركية، فيكفي هذا الاحتمال لبطلان الإجماع. الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام. نحن لا نقول كالعامة أن الإجماع بما هو حجة، الإجماع بحد ذاته لا قيمة له، الإجماع بحد ذاته لا حجية له. قيمة الإجماع في كونه يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، وبعبارة أخرى الإجماع مسبب وقول المعصوم هو السبب، رأي المعصوم هو السبب. نحن نقول بحجية الإجماع لا من باب حجية المسبب نفس الإجماع، وإنما من باب حجية السبب قول المعصوم عليه السلام. وبالتالي يا أخي يرجع الإجماع إلى السنة، الإجماع يرجع إلى السنة تماما كسيرة المتشرع. سيرة المتشرع ليست حجة بما هي، وإنما لأنها تكشف عن رأي المعصوم من باب الدليل الإني، إن المعلول يكشف عن وجود العلة. وبالتالي لماذا الإجماع المدركي ليس بحجة؟ نقول هكذا لأن صحيح الإجماع معلول والمدرك علة، لكن لا بد أن تكون هذه العلة حسية وليست حدسية. إذا العلماء أجمعوا من باب الركون إلى الرواية، يعني من باب الركون إلى إعمال نظرهم واجتهادهم واستنباطهم من الرواية، وبالتالي نقول هذه الرواية لو وصلت إلينا ربما لم تكن عندنا إما سندا وإما دلالة، فيكون حال المجمعين حالنا لا فرق فيما بيننا، بخلاف ما لو كان السبب والعلة قول المعصوم عليه السلام، فيكون الإجماع ناشئا عن حسين عن تلقي هذا الحكم الشرعي من الشريعة الغراء يدا بيد، تلقي هذا الحكم من المعصوم عليه السلام يدا بيد. واضح ولا؟ وبالتالي الإجماع انكشف عن قول المعصوم حسان، يعني تلقي الحكم من الإمام عليه السلام يدا بيد، فهو حجة. هذا الإجماع إن لم يكشف عن ذلك، وإنما يكفي أن يحتمل أن يكون مدركي. أحيانا نقطع صرحوا أجمعنا للرواية الفلانية، أحيانا ما يصرحون لكن عدنا آيات وعدنا روايات، يسقط الإجماع عن الحجية. ولذلك أغلب الإجماعات ساقطة عن الحجية، لأن كثير من هذه الإجماعات في مواردها توجد آيات وتوجد روايات، وبالتالي هي محتملة مدركية مثل إجماع حجة لم حصل. أولا لو وجدنا إجماع وكان هذا الإجماع محصلا وليس منقولا، يعني اتبعنا المسألة من الكلين والصدوقين إلى يومنا هذا وفعلا وجدنا إجماع، وفي مورد هذه النقطة الإجماعية لا توجد آية ولا رواية ولا يوجد إلا الإجماع. واضح ولا؟ مما وهذا لنا عظم فقهاء وفحول وأقطاب، بالتالي يكشف هذا الإجماع عن قول المعصوم. ولذلك الإجماع موارده جدا قليلة، يعني تكاد تكون معدومة، بخلاف الأوائل السابقين الذين كانوا يعتمدون على الإجماعات المنقولة. ثم يستغرب الشيخ الإيرواني يقول من الغريب ما ينقله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي عن قول البعض أنه لم يجد مدركا صحيحا على قاعدة لا ضر على قاعدة لا حرج، والحال أن الآية الكريمة صريحة ما جعل عليكم في الدين من حرج. طبعا هذا المنكر ليس هو الشيخ مكارم، الشيخ مكارم حسب الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أحد مراجع قوم يقول لا أنا وجدت من ينكر، رأيت من ينكر ويقول لم أجد مدركا صحيحا. نقرأ هذا المقدار العقل والإجماع. وهل يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة مضافا إلى الكتاب والسنة بالإجماع والعقل؟ كلا لا يمكن الاستدلال بذلك الإجماع والعقل. أما أن العقل لا يمكن الاستدلال به باعتبار أنه لا يرى امتناع التكليف، يعني العقل لا يرى امتناع التكليف بالأمر الشاق، كيف وقد وقع التكليف بالأمر الشاق في الشرائع السماوية السابقة كما تشير إليه الآية الكريمة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فإن الإصر عبارة عن الأمر الشاق. واضح؟ زين، هذه الآيات الأخيرة من سورة ماذا؟ سورة البقرة. وإنما العقل، هذا آخر آية الظاهر بعد آخر آية، وإنما العقل يمنع من التكليف بالأمر غير المقدور، يعني استحالة التكليف غير المقدور، ولكن المفروض أن الحرج ليس هو الأمر غير المقدور، وإن كان ذلك يظهر من بعض، يعني يظهر من بعض أن المراد بالحرج الأمر غير المقدور، وهذا غريب يعني. وإن كان ذلك يعني أن الحرج هو الأمر غير المقدور يظهر من بعض، بل هو يعني الحرج الأمر الشاق. هذا بالنسبة إلى دليل العقل الإجماع. وأما أن الإجماع لا يمكن الاستدلال به فلأنه مدركي، لأننا نحتمل أو نجزم بأن مدرك المجمعين هو النصوص من الكتاب والسنة الشريفين. نحتمل أو نجزم، نجزم إذا عثرنا على المستندات، نحتمل إذا ما صرحوا، لكن قد نجزم من أي جهة، قد واحد يستظهر هكذا. إذا تلاحظ الروايات قرابة منتصف نصف الروايات الإمام يستدل بالآية، إذا كانت الروايات الإمام يستند إلى الآية وإلى هالمدرك. واضح ولا؟ كيف هؤلاء المجمعين؟ واضح ولا؟ قد واحد من هالناحية قد يطمئن أو يجزم أنهم هؤلاء، أن هؤلاء المجمعين قد ركنوا إلى ماذا؟ إلى الآية الكريمة، إلى المدرك يعني. أو نجزم بأن مدرك المجمعين هو النصوص من الكتاب والسنة الشريفين، والإجماع المدركي ليس حجة، بعد ذكرنا المقدمة في الدرس السابق في نهايته في الإجماع، لأن حجية الإجماع هي باعتبار كاشفيته، يعني كاشفية الإجماع يدا بيد، يعني ماذا يدا بيد؟ يعني عن حسين مو عن حسين. الإجماع قد يكشف عن حس، يعني آية أو رواية استنباط، يدا بيد عن حسين، يعني تلقي هذا الأمر عن حس من الإمام عليه السلام، يدا بيد عن وصول الحكم من الإمام عليه السلام. ومع وجود مدركين يحتمل استناد المجمعين إليه لا يجزم بوصول الحكم من الإمام عليه السلام حتى يكون هذا الحكم حجة، حتى يكون هذا إجماع حجة، بل يلزم الرجوع إلى المدرك يعني الدليل وملاحظة أنه تام سندا ودلالة أو لا. ومن خلال هذا كل الاستدلال بالآية والرواية والإجماع والعقل يتضح أن المدرك للقاعدة هو الكتاب والسنة الشريفان دون العقل والإجماع. ومن الغريب ما ينقل عن بعضين في الحاشية يقول أشير إلى ذلك في القواعد الفقهية للشيرازي. قد تتوهم من تعريف أن الشيخ ناصر مكارم الشيرازي هو الذي يرى هذا الرأي. أنا راجعت في الجزء الأول صفحة 159 يقول أنا رأيت من يدعي هذه الدعوة، وجدت من يدعي. يقول من الغريب ما ينقل عنه بعضا من عدم وجود مدرك صحيح لقاعدة لا حرج، إنه غريب بعد تصريح الكتاب الكريم بقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية من قاعدة لا حرج. النقطة الثالثة عندنا رواية أو غاية أو عندنا مدرك، عاد ما يحتاج للإجماع. إيه خلاص. ما ترى سبحان أنه مدركي منقول ما. لا لا كيف يعني ما سبحان؟ لا إذا وجد دليل ومدرك ويحتمل أن المجمعين قد استندوا إليه خلاص صار الإجماع مدركي أو محتمل مدركي. ربما يوجد دليل لكن ما تحتمل لقرائن ما تحتمل أن المجمعين قد استندوا إليه. واضح هنا. لكن في الغالب مجرد وجود الآية والرواية تحتمل أن الإجماع مدركي فيسقط الإجماع عن الاعتبار. النقطة الثالثة المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرار. قد يتوهم متوهم أن المراد من الحرج عدم القدرة على الشيء فيستحيل التكليف بالحكم الحرجي، يعني يستحيل التكليف بالحكم غير المقدور بالشيء غير الممكن. قلنا فرق بينهما، عندنا قاعدتان، القاعدة الأولية عقلية هي استحالة التكليف بغير المقدور، والقاعدة الثانية مو عقلية حرجية شرعية يستحيل التكليف بالأمر حرجي. واضح على زين. ما هو الدليل على ان المراد بالحرجي هو المشقة الشديدة؟ قد يدعي مدعين ان المراد بالحرج هو المشقة وليس المشقة الشديدة، وفرق بين المشقة وبين المشقة الشديدة. فقد يدعي مدعي قائلا هكذا: نحن لا نلتزم أن المراد بالحرج الأمر غير المقدور حتى تقول لنا ماذا، يوجد فرق بين قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور العقلية وبين قاعدة نفي الحرج الشرعية. لكننا نلتزم أن المراد بالحرج هو ماذا؟ المشقة، مطلق المشقة وليس المشقة الشديدة. نقول يوجد دليلات يدلان على أن المراد بالحرج هو المشقة الشديدة، خصوص المشقة الشديدة لا مطلق المشقة. الدليل الأول التبادر، المتبادر من حق اللفظة ماذا؟ المشقة الشديدة. تقول لا تحرج الرجال، شخص جدا خجول يحمر وجهه والله، لا تحرج يعني يشق عليه، مو بس يشق عليه بشكل شديد، وإلا هذا بصلاحنا هذا اللبليته واضح ولا بصلاحنا إلا ما يتحرج، حتى لو ربما يشق عليه لكن المشقة ليست شديدة، ما نقول هذا تحرجه. فالوجدان والتبادر من حق الله يدلان على أن المراد بالحرج المشقة الشديدة لا مطلق المشقة. واضح هذا الدليل الأول. ودعوا التبادر سهلة، ربما على الطرف الآخر أن يدعي أنا أيضا يتبادر إلى ذهني أن المراد بالحرج هو ماذا؟ هو المشقة، مطلق المشقة دون المشقة الشديدة. على كل حال الشيخ الإيرواني أضاف إلى التواضع شيء، قال الوجدان، والوجدان يتم يختلف، ذاك هم يقول أنا بوجداني أدرك ذلك، يبقى وجدان كل شخص حجة عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني يا مولانا، لو سلمنا أن المراد بالحرج المشقة ومطلق المشقة يلزم محذور لا يمكن التفصيل، ما هو هذا المحذور؟ لو التزمنا أن المراد بالحرج مطلق المشقة يلزم كون جميع التكاليف حرجية. عجيب، كيف جمع التكاليف حرجية؟ التكاليف جمع تكليف واسمه فيه تكليف، يعني فيه مشقة. التكليف مأخوذ من الكلفة، والمشقة يقول أنا ما أكلف عليك، يعني ما أشق عليك، اسمه في التكاليف، يعني تلك الأمور التي فيها مشقة. واضح أو لا؟ الكلفة غير الإباحة، لو كانت هناك إباحة لن يطلق عليها تكليف. إذن لهذين الدليلين نلتزم أن المراد بالحرج هو ماذا؟ هو خصوص المشقة الشديدة دون مطلق المشقة. عندنا دليلان، الدليل الأول الوجدان والتبادر، الدليل الثاني أننا لو التزمنا أن المراد بالحرج المشقة مطلق المشقة يلزم محذور لا يمكن التفصيل، وهو كون جميع التكاليف حرجية. واضح؟ إذا نلتزم بأن الحرج هو خصوص المشقة الشديدة. سؤال، ما الفرق بين الضرر والحرج، وما هي النسبة بين الضرر والحرج؟ الجواب واضح. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، ما الفرق بين الضرر والحرج، فقد أجبنا الآن أن المراد بالحرج خصوص المشقة شديدة، وقد أجبنا عن الضرر في قاعدة لا ضرر أن المراد بالضرر خصوص النقص في أمور ثلاثة، وهي النقص المال والنقص البدن والنقص العرض. هذه الأمور الثلاثة التي يهتم بها الشارع، ولذلك يحتاط فيها، يحتاط في النفس والدماء، ويحتاط في الأعراض والفروج، ويحتاط في الأموال. الشيخ الإيرواني أيضا أضاف أمرا رابعا وقال النقص الحق، أحيانا الشخص له حق من الحقوق، عدم إعطائه هذا الحق ضرر عليه. واضح ولا؟ على كل المراد بالضرر النقص وليس مطلق النقص، وإنما النقص في خصوص الأمور الثلاثة أو الأربعة، النقص البدن، النقص المال، النقص العرض، والنقص الحق. واضح؟ هذا السؤال جواب السؤال الأول، ومنه يتضح جواب السؤال الثاني، ما هي النسبة بين الحرج وبين الضرر؟ هي النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، قد يلتقيان في مورد وقد يفترق كل منهما في مورد آخر. ما هو مورد الالتقاء؟ نضرب أمثلة إلى كل واحد. مورد الالتقاء هو هذا، لو كان البرد قارسا يسقط الثلج كما هو هذه الأيام بارد، وإن شاء الله يسقط الثلج، وأراد المكلف أن يتوضأ في فناء الدار مع سقوط الثلج، فهذا الوضوء يشكل مشقة عليه، وايضا يضره بحيث يمرض ودون المستشفى يرقدونه، فيكون في هذا الوضوء نقص في البدن فهو ضرر، وايضا عسر ومشقه شديده يتبريد يتقرقف واضعوا لا في فناء الدار، فهذا الوضوء منفي بقاعده لا ضرر بوجود النقص في البدن وهو المرض، ومنفي بقاعده لا حرج لوجود المشقه الشديده المنفي بقاعده لا حرج. واضح ان شاء الله. هذا مثال للالتقاء. الان ناتي بمثالين لما زال الافتراق. اما افتراق لا حرج عن لا ضرر، فلو افترضنا ان الوضوء في فناء الدار، هذا الرجال متين ما يشق عليه ابدا، ما ياثر في شيء، دغس ما ياثر عليه شيء، لكنه يصاب بالحمى، اذا يتوضا تصيب فخونه حمى، لكن الحمى لا تشق عليه، ما تشق عليه، متعود هو، امر عادي. يصيد زكام، واضح ولا؟ وكان الزكام او الحمى لا يمثل مشقة، لكن الزكام والحمى يمثل نقصا في البدن ضرر، فهذا الوضوء منفي بقاعدة لا ضرر لوجود الضرر وهو النقص في البدن مرض الحمى او الزكام، وليس منفيا بقاعدة لا حرج. لماذا؟ لانه لا يشكل حرجا عليه. واضح ان شاء الله. هذا مورد افتراق لا حرج عن لا ضرر. الان نقول ماذا؟ نقول بالعكس. الان مورد افتراق، مورد افتراق ماذا؟ لا ضرر عن لا حرج. مثل ماذا؟ الوضوء بالماء البارد، نفس هذا الوضوء بالماء البارد في فناء الدار. لو كان المكلف اذا توضا يقصى انما يمرض، بدن فولاد يا مولانا ما يتمرض، مناعته جدا قويه، لكن يشق عليه ويحصر عليه ان ماذا؟ ان يتلظى ويتقرقف في فناء الدار، فهنا مشقه شديده موجوده، لكن مرض ونقص في البدن ما موجود، فهذا الوضوء منفي ببركه قاعده لا حرج لوجود المشقه الشديده، وليس منفيا بقاعده لا ضرر. لماذا؟ لعدم وجود النار. اذن النسبه بين الحرج والضرر هي ماذا؟ نسبة العموم والخصوص من وجه. واضح. اذا ما بينهم تساوي، ولذلك تلاحظون في فتاوى السيد الامام الخميني اعلى الله مقامه الشريف، بما ان السيد الامام الخميني في قاعدة لا ضرر لا يستفيد الرأي المشهور، رأي الشيخ الانصاري لا ضرر يعني لا يوجد حكم ضرري، وإنما يستفيد الحكم السلطاني، وأن النبي صلى الله عليه وآله أعمل ولايته كحاكم لا كمشرع. ويمكن أن تراجعون الرسالة التي طبعتها مؤسسة آثار الإمام الخميني رضوان الله عليه تحت عنوان بدائع الدرار في قاعدة لا ضرار للسيد الإمام رضوان الله عليه، سواها رسالة مستقلة، ربما هذه تجدها في كتاب الرسائل سابقا للسيد الإمام المطبوع جملة، الآن فرقوا كان في الاستصحاب ولا ضرر وغيره. على كل حال بما أن رأي هكذا فما نستفيد حكم فقهي من قاعدة لا ضرر، لكن السيد الإمام ثابت عند قاعدة لا حرج، ولذلك تجد مثلا في كثير من الموارد في بحث الوضوء والتيمم وغيره وفي الحج يقول مثلا إذا كان الوضوء ضرريا عليه وكان الضرر حرام حرجيان يقيد الضرر بالحرج، لان لو ضرر من دون حرج مو ثابت عند السيد الامام قاعدة لا ضرر حتى ينتفي الحكم، لكن اذا هذا الضرر يشكل حرج ينتفي هذا الوضوء ببركة قاعدة لا حرج لا ببركة قاعدة لا ضرر. فرق في البيت، ربما يتوضا ويتضرر يصيده زكام يصيده حمى لكن ما في حرج، هذا ما ينتفي. لكن ربما يتوضا وهذا الوضوء فيه ضرر يمرض وهذا المرض حرج عليه، هذا الضرر حرج عليه فينتفي. واضح؟ نقرا هذا المقدار. ثالثا المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر. قد يتصور ان المقصود من الحرج عدم القدره على الشيء، استحاله التكليف بغير المقدور يصير مفاد القاعده، فكل شيء لا يكون ممكنا ومقدورا يكون حرجيا، ولكنه مرفوض، هذا التصور مرفوض لدليلين على ان المراد بماذا؟ بالحرج خصوص المشقه الشديده دون مطلق المشقه. فإن الدليل الأول فإن المتبادر من الحرج هو المشقة والضيق دون عدم القدرة، أجل ليس كل مشقة حرجا بل هو الوزارة عن خصوص المشقة الشديدة، والشاهد على ذلك أن المراد بالحرج خصوص المشقة الشديدة وليس كل مشقة. الدليل الأول مضافا إلى قضاء الوجدان والتبادر، هذا الدليل الأول الوجدان والتبادر، قال قضاء يعني هل وجدان والتبادر يقضي بأن المراد بالحرج خصوص المشقة الشديدة. الدليل الثاني إن لازم تفسيره تفسير الحرج بمطلق المشقة كون جميع التكاليف حرجية، لأن التكليف إنما كان تكليفا باعتبار اشتماله على الكلفة، اشتمال التكليف على الكلفة والمشقة، وإلا يعني لو لم يشتمل التكليف على الكلفة والمشقة كان إباحة، كان التكليف إباحة ولم يكن تكليفا. هذا السؤال الأول الفرق بين المشقة بين الحرج والضرر، المطلب الأول. المطلب الثاني النسبة بينهما. وإذا سألت عن الفرق بين الضرر والحرج كان الجواب أن الضرر هو النقص إما في المال أو البدن أو غيرهما، غير المال والبدن العرض أو الحق، فما لا يكون نقصا لا يكون ضررا، وهذا بخلافه في الحرج فإنه المشقة. طبعا تقدم معنا ماذا؟ تقدم معنا الضرر ومعنى الحرج، واضح ولا؟ طبعا معنى الضرر تقدم صفحة 112 من هذا الكتاب. فما لا يكون نقصا لا يكون ضررا وهذا بخلافه في الحرج فإنه المشقة ولو لم تكن مشتملة على النقص. الآن هذا مثال لانفكاك الضرر عن الحرج، كالوضوء بالماء البارد في الشتاء القارس فإنه قد يبلغ المشقة الشديدة، يعني فيه حرج من دون طرو مرض على البدن، فهذا حرج بدون ضرر. هذا مثال أول. مثال الثاني وهكذا الحال فيما لو حصل المكلف على مقدار من المال يساوي مقدار الاستطاعة إلى الحج، واضح أو لا؟ وكان بحاجة إلى شراء بيت به بهذا المال، فإن وجوب صرف المال في الحج لا يوجب الضرر بمعنى النقص، واضح أو لا؟ وإنما يوجب صرف المال في الحج الحرج بمعنى الوقوع في المشقة لا أكثر. وهكذا هذا المثال وين حصلونه؟ حصلونه في باب الاستطاعة في الحج. يقول من احتاج الى دار او احتاج الى نكاح ودار الامر عند هذا المال اما ان يتزوج به واما ان يحج، وتحصلونه فوين؟ في باب التيمم. باب التيمم انه لو فقد المال ووجد المال بحيث كان هذا ثمن المال باهظ الثمن، هناك فصلون، هذا باهظ الثمن يضر بحاله او لا، حرج عليه او لا؟ واضح؟ انه في هذين الموردين يصدق الحرج بدون الضرر، صالح ان شاء الله. الى هنا ذكرنا صدق الحرج دون صدق الضرار. المورد الاول الوضوء بالماء البارد في الشتاء القارس، والمورد الثاني ما لو كان عنده مال اما يفي بالحج او لبناء لشراء الدار. شلون مشقة على احيانا اذا ما يشتري ليدار ينام في الطريق يا اولاده، والحوله مشقة شديدة. زين، وقد ينعكس الامر، يعني ماذا ينعكس الامر؟ يعني يصدق الضرر بدون الحرج، كما اذا اوجب الوضوء المرض كالحمى فهني صار نقص ضرر نقص البدن بدون ان يكون ذلك حرجيا. الحمى ما تشكل له حرج بالنسبة للشخص. يعني النقطة الرابعة وجه تقدم القاعدة، يعني قاعدة لا حرج على الأدلة الأولية. ما هي النسبة بين قاعدة لا حرج وبين الأدلة الأولية؟ النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. مثلا الدليل الأول مثل الوضوء، يقول يجب الوضوء مطلقا سواء كان حرجيا او لم يكن حرجيا. دليل نفي الحرج يقول لا يوجد حكم حرجي مطلقا سواء كان وضوء او غير وضوء. فوين يلتقون؟ يلتقون في الوضوء الحرجي. دليل الوجوب يثبته، يقول يجب الوضوء حتى لو كان حرجي. دليل نفي الحرج ينفي وجوب الوضوء، يقول لا يوجد حكم في حرج حتى لو كان وضوءا. التفتين اذا النسبة بين قاعدة لا حرج وادلة الاحكام الاولية هي نسبة العموم والخصوص من وجه. اذا لا يمكن ان نلتزم، لا يمكن ان نلتزم ان قاعدة لا حرج مخصصة لأدلة الاحكام الاولية، لما تقدم من انه في العام والخاص الدليلين اللذين هم عموم وخصوص ماذا؟ لا بد ان يكون بين الدليل العام والخاص نسبة العموم والخصوص المطلق بخلاف الحكومة. الحكومة ما نشترط نسبة خاصة، يمكن يكون بين الدليل الحاكم والمحكوم نسبة العموم والخصوص المطلق. نسبة العموم من وجه نسبة التباين، واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. رابعا، اذا النكتة ما هي الحكومة بعد؟ حكومة قاعدة لا حرج على أدلة الأحكام الأولية. رابعا، وجه تقدم القاعدة على الأدلة الأولية. لو لاحظنا النسبة بين الأدلة الأولية وبين قاعدة لا حرج التي هي دليل ثانوي وجدناها العموم من وجه. فدليل وجوب الوضوء مثلا يثبت وجوب الوضوء بشكل مطلق وشامل حتى لحالة الحرج، يقول هكذا يجب الوضوء سواء كان حرجيا أو لا. ودليل نفي الحرج ينفي كل حكم حرجي بما في ذلك وجوب الوضوء، يقول لا يوجد حكم حرجي سواء كان وضوءا أو لا. واضح أو لا؟ ومع كون النسبة هي العموم من وجه، فلماذا تقديم القاعدة يعني قاعدة لا حرج على الأدلة الأولية؟ ولا يعكس الأمر نقدم الأدلة الأولية على قاعدة لا حرج. إن قلت إن قاعدة لا حرج مخصصة لماذا؟ لأدلة الأحكام الأولية، فأدلة الأحكام الأولية عام ولا حرج خاص، كنا يحمل الخاص على العام في خصوص نسبة العموم والخصوص المطلق. العام مطلق والخاص مقيد، لا يصير أخص من وجه. وأما بالنسبة إلى نسبة العموم والخصوص من وجه ما يصير فيها مادة تخصيص. وقد تقدم عند البحث عن قاعدة لا ضرر بيان عدة وجوه لتقديم قاعدة لا ضرر، ولعل تلك الوجوه تأتي هنا أيضا، إلا أن المتعين هنا كما كان هو المتعين في قاعدة لا ضرر كون الوجه في التقديم هو الحكومة، فقاعدة لا حرج حاكمة، بمعنى أن قاعدة لا حرج ناظرة إلى الأدلة الأولية وتريد أن تبين أن تلك الأولية لا تريد يعني دل الأولية وجوب الوضوء وجوب الغسل إلى آخره، لا تريد إثبات الأحكام بشكل مطلق وشامل حتى لحالة الحرج، بل هي يعني الأحكام الأولية، دلة الأحكام الأولية تختص بحالة عدم الحرج، فإن الله سبحانه لم يجعل على عباده الحرج في تشريعاته ودينه. واضح إن شاء الله. وصلنا إلى النقطة الخامسة وين القاعدة بكثرة التخصيص، هذا إن شاء الله نبحث في الدرس القادم، لكن لا بأس ببيان بعض النقاط في الفارق بين الحكومة وبين التخصيص. في أحد الدروس السابقة بينا ماذا معنى الحكومة ومعنى التخصيص، فلا نعيد. اليوم إن شاء الله نذكر فوارق أخرى، نذكر لكم 5 فوارق، وهذه الفوارق قد يكون في بعضها كلام وتأمل، وقد الآن نذكرها على مستوى هذا الكتاب إن شاء الله، لما تحققون في علم الأصول تصلون إلى أن بعض هذه الأمور غير صحيحة وتحتاج إلى تنقيح. الفارق الأول، أذكر 5 فوارق. الفارق الأول، الحكومة بلحاظ الموضوع والتخصيص بلحاظ الحكم. ذكرنا مثلا في التخصيص هكذا: أكرم العالم، والخاص يقول لا تكرم العالم الفاسق. واضح ولا؟ فأكرم ولا تكرم بلحاظ الحكم. لكن في الحكومة الدليل المحكوم يقول أكرم العالم، الدليل الحاكم ماذا يقول؟ الفاسق ليس بعالم. ملتفتين ناظر إلى الموضوع، لكن نفي الموضوع تعبدان، بخلاف الورود الذي ينفي الموضوع حقيقتان، يقول العابد ليس بعالم، وفعلا حقيقة العابد ليس بعالم، لكن الدليل الحاكم ينفي الموضوع ماذا؟ ادعاء وتعبدا، يقول ماذا؟ الفاسق ليس بعالم حتى لو صار عالما. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، في الحكومة لا نشترط نسبة معينة، فقد يكون نسبة التباين بين الحاكم والمحكوم والعموم من وجه والعموم المطلق، بخلاف التخصيص يشترط نسبة العموم والخصوص المطلق. لاحظ التخصيص أكرم العالم، هذا مطلق يشمل الفاسق وغير الفاسق. الدليل الخاص ماذا يقول؟ لا تكرم العالم الفاسق، أخص العالم الفاسق حصة خاصة من مطلق العالم، فالنسبة عموم مطلق. واضح ولا؟ وأما بالنسبة إلى الحكومة ما نشترط هذا. الآن مورد نحن في قاعدة لا حرج، نسبة العموم والخصوص من وجه بين لا حرج وبين أدلة الأحكام الأولية. الفارق الثالث، في الحكومة يشترط نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم، وإذا ما تحقق النظر بعد نفس الحكومة، بخلاف التخصيص يشترط ماذا؟ يشترط لا يشترط النظر، لا يشترط أن يكون لا تكرم العالم الفاسق أن يكون ناظر إلى ماذا؟ أكرم العالم، حتى لو ما كان ناظر إليه خصصه. ماذا؟ قلنا هذا فيه كلام مثل السيد السيستاني ما يشترط النظر. زين، النقطة الخامسة الرابعة، يقولون الدليل الحاكم يمثل قرينة شخصية على الدليل المحكوم بخلاف الدليل الخاص، فإن الخاص يمثل قرينة نوعية وعامة على الدليل العام. واضح. إذن الدليل الحاكم يمثل قرينة شخصية للدليل المحكوم، بينما الخاص يمثل قرينة عامة وقرينة نوعية شنو؟ على الدليل المخصص له العام. واضح ولا؟ ولذلك يقولون بعضهم أصلا الحاكم والمحكوم مو دليلين، أصلا هم دليل واحد، بخلاف الخاص والعام دليلين جمعنا بينهم. الفارق الرابع، واضح ولا؟ الخامس، الفارق الخامس، في الحكومة يوجد تسالم ولا يشترط التنافي، بخلاف التخصيص فإنه يشترط فيه التنافي. يعني لاحا هذا ان شاء الله النقطة من وضحها فيما بعد بشكل اوضح. تقول هكذا: اكرم العالم، هذا فيه اثبات لو فيه نافي؟ اثبات. الدليل الثاني: لا تكرم العالم الفاسق، هذا فيه ماذا؟ هذا فيه نافي. الكفتين بخلاف الدليل الحاكم والمحكوم فيهم تسالم. الدليل المحكوم يقول اكرم العالم، والدليل الحاكم يقول ماذا؟ يقول الفاسق ليس بعالم، واما يوسع، هذا نافي، واما يوسع يقول هكذا العابد عالمون، العامل في سبيل الله عالمون. واضح؟ لاننا ذكرنا ان الحكومه اما ان توسع واما ان تخصص، يعني اما ان توجد فرض مثل الطواف بالبيت صلاه، اوجدت فرض اعتباري بالصلاه، واما ماذا؟ تخصص وتضيق دائره الموضوع. لا ربا بين الوالد وولده، لا شك لكثير الشاك. ان شاء الله هذه هذا الفارق الخامس ان شاء الله نوضحه، ونوضح مطلب هام ومهم في هذا الباب، وهو ان الحكومة على نحوين: حكومة بلحاظ عقد الحمل، وحكومة بلحاظ عقد الوضع. ان شاء الله يأتي عليها الكلام. النقطة الخامسة من قاعدة لا حرج، وهن القاعدة بكثرة التخصيص، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله.